وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. المرأة بفطرتها مبدعة في التواصل الاجتماعي، ومن ذلك مثلا التعامل مع الأطفال، فهي تفهمهم بدون كلام، في حين يشكل هؤلاء الأطفال بالنسبة للرجل لغزا كبيرا يصعب حله. تتواصل المرأة بشكل رائع مع الأحياء عموما، وهذا يفسر لنا حنانها البالغة وتواصلها الرائع مع من حولها، مع الوالدين، مع الإخوان، مع الأخوات، مع الصديقات. ولهذا فالمرأة أنجح في الأعمال التي تتطلب تواصلا مع الآخرين، كتربية وتدريس الأطفال والعمل في المجموعات الكبيرة من النساء والتعامل معهن في العلاقات العامة. أما الرجل فيفضل الابتعاد غالبا عن ذلك، والعمل وراء آلة في مصنع أو على الكمبيوتر أو في مكتب أو حتى سائق سيارة، فكل ذلك أسهل عنده من التعامل والاحتكاك المباشر مع الجمهور والناس. لاحظ البيوت التي يكثر فيها البنات، تجدهم كخلية نحل في التواصل والترابط الاجتماعي، وقارنها بالبيوت التي يتواجد فيها شباب فقط مثل بيوت العزاب. نجد مثلا كل واحد له ارتباطاته الخاصة ومشاغله المعزولة عن الآخرين وممتلكاته التي لا يريد أحدا أن يشاركه فيها، بينما الأخوات نجدهن متعاونات مترابطات، وقد تستعير الأخت من أختها أمتعتها وأغراضها ولا تجد غضاضة في ذلك. كذلك فإن المرأة تبث الحياة في البيت الذي تسكنه، نجد البيت مرتب ونظيف بعكس بيت العزوبي الذي حينما تشاهده قد تشعر بأنه مهجور منذ أشهر أو قل سنوات. إذن فالرجل خلق من مادة جامدة وميتة فانعكس ذلك على حياته، والمرأة خلقت من مادة حية وانعكس ذلك أيضا على حياتها. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.